السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثامن في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب الإخلاص وإحضار النية، وما زالت الفوائد تترى من خلال الكلام عن الحديث الثاني عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. روى الشيخان: والحديث متفق عليه، وهذا اللفظ للإمام البخاري، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث لنا معه في هذه الدقائق المباركة وقفات ووقفات، ويا ليت إخواني الذين يتابعوني كما اتفقنا يحضروا الأوراق ويحضروا الأقلام ويقيدوا هذه الفوائد وهذه الدروس. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في كل شيء؟ هذا سؤال. يعني إيه زوجة النبي أم للمؤمنين؟ هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في كل شيء؟ الجواب: هن أمهات لنا في التقدير والتوقير والاحترام والتعظيم أكثر من أمهاتنا، وهن أمهات لنا في حرمة نكاحهن فقط. إذا زوجة النبي أمك، وهذه الأمومة ليست مطلقة، هي أمك في إيه؟ في أمرين فقط، في التقدير والاحترام وفي حرمة الزواج منها. فلا يقول قائل مثلا: أنا لي حق في ميراث خديجة رضي الله عنها وليس بينها وبينه نسب. طب بأي دعوة تطلب ميراث خديجة؟ يقول: أنا مؤمن وهي أم للمؤمنين. تقول: ليست لك بأم في موضوع الميراث. ولا يقول قائل: يحرم الزواج من أخوات زوجات النبي أو من بنات زوجات النبي. لماذا يا رجل؟ لأن زوجات النبي أمهات لنا، هي أمي، فكيف يجوز لي أن أنكح أختها التي هي خالتي، أو أنكح ابنتها التي هي أختي؟ أقول: يا هذا، لسنا لك بأمهات في هذا الموضوع، بدليل أن الصحابة تزوجوا من أخوات زوجات الرسول ومن بنات زوجات الرسول. يبقى أمهات المؤمنين هن أمهات لنا في أمرين وفقط: التقدير والاحترام والتعظيم والإجلال. ثانيا: لا يجوز لنا أن ننكح واحدة منهن. والسؤال الثاني: ولكن لماذا حرم الله علينا أن ننكح أزواج النبي من بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات عن فلان وفلان وفلان من أمهات المؤمنين، هل يجوز لأحد أن يتزوج من واحدة منهن بعد موت النبي؟ الجواب: لا. النبي عقد على امرأة وبنى بها ثم طلقها، هل يجوز لأحد أن ينكح امرأة دخل بها رسول الله ثم طلقها بعد؟ الجواب: لا. لماذا؟ أولا، يجب أن تعلم حبيبي في الله أن هذا من خصائص رسول الله. أي امرأة دخل بها رسول الله ثم طلقها أو مات عنها يحرم على غيره أن يتزوج منها بعد أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم هذا. قال عز وجل في سورة الأحزاب في الآية الثالثة بعد الخمسين: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا يحرم علينا الزواج من زوجات الرسول بعد موته؟ لأن الله حرم ذلك. هي أمك، قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. عائشة أمك، خديجة أمك، حفصة أمك، زينب أمك، أم سلمة، هند بنت زاد الركب أمك. زوجات النبي أمهات لنا، الله حرم علينا أن نتزوج منهن بعد موت النبي أو بعد طلاق النبي لواحدة منهن بعد أن دخل به. وسبب ثاني: يحرم علينا أن نتزوج من زوجات النبي من بعده لأن الزوجة لآخر أزواجها في الدنيا. هذا عند بعض أهل العلم، امرأة تزوجت من رجلين، من عمر ومن علي، آخر من تزوجها علي ثم مات الثلاثة ودخلوا الجنة، هي لمن في الجنة؟ لآخر زوج كان لها في الدنيا. طيب، زوجة النبي لو تزوجت من بعد النبي رجلا مهما بلغ صلاحه فصلاحه قطعا دون صلاح النبي، ومنزلته في الجنة قطعا دون منزلة النبي. إذن هي لو تزوجت من أحد بعد النبي ففيه إهدار لكرامتها، وفيه نزول بدرجتها، وفيه نزول بمنزلتها في الجنة، فمنع عنهن الزواج من أي أحد بعد النبي لهذه الغاية أيضا. وهناك سبب ثالث مهم جدا جدا: لماذا حرم الله عز وجل على المسلمين أن يتزوجوا من زوجات النبي بعد موت النبي؟ الجواب: لأن العادة أن الزوج الثاني قد تحتمله الغيرة على بغض الزوج الأول. فعلا، واحدة تزوجت من رجل اسمه عباس ثم مات عنها، ثم تزوجت من بعد عباس برجل اسمه أسامة مثلا، فتجلس أمام أسامة الزوج الثاني وتقول: ما أكرم زوجي عباس، رحمك الله يا عباس، لقد كان زين الرجال عباس، ولا يوم من أيام عباس. الزوج الثاني ستحتمله الغيرة على الوقوع في عباس وعلى سب عباس وعلى بغض عباس، فلو تزوجت زوجة النبي من أحد بعد النبي هي قطعا ستمدح النبي وتذكره كثيرا بالخير لأنه رسول الله. وقد يحمل هذا الزوج الثاني على أن يقع في بغض النبي وعلى أن ينتقص من النبي، ولو فعل ذلك لكفر بالله، إذ أن سب الرسول كفر بالله تعالى. فحماية للمسلمين من الوقوع في الكفر سد الإسلام هذه الذريعة، فحرم على أي مسلم أن يتزوج من أي زوجة من زوجات النبي بعد موت النبي. وسؤال ثالث مهم: زوجات النبي هن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لنا أن نطلق عليه أبو المؤمنين؟ نقول رسول الله أبو المؤمنين مش زوجته أم المؤمنين. هل يصح هذا؟ لأهل العلم قولين في الرد على هذا السؤال. الفريق الأول قالوا نعم هو أبو المؤمنين، بدليل قول لوط عليه السلام لرجال قومه عندما أرادوا التعرض بالسوء لأضيافه، قال لوط، وهذا في القرآن، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فدلهم على الخير وحملهم عليه، دلهم على الحلال الطيب ليصرفهم عن الحرام الخبيث. الشاهد ان لوط قال هؤلاء بناتي، وطبعا ما قصد ببناته بناته لصلبه، بل قصد كل بنات القرية لانه رسول، والرسول اب للمؤمنين. الدليل الثاني قالوا هناك حديث رواه الامام ابو داود قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم بمنزلة الوالد لولده. خد بالك قال إيه؟ إني لكم بمنزلة الوالد لولده، يبقى هو أبو المؤمنين. فمن مات وعليه دين فأنا أولى به، ومن مات وله مال فلورثته. يبقى هل رسول الله أبو المؤمنين؟ فريق من أهل العلم قال نعم يجوز أن نسميه بهذا الاسم. الفريق الثاني من أهل العلم قالوا لا، لا يجوز أن نقول عن النبي أنه أبو المؤمنين. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنفى أبوته عن المسلمين الذين لم يخرجوا من صلبه. وأما حديث أبي داود فإن النبي لم يقل فيه أنا لكم والد، بل قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. والنبي كان أحيانا يقول لبعض صغار الصحابة كأنس يا بني، ولم يثبت أبدا عن صحابي واحد أنه قال يوما لرسول الله يا أبا المؤمنين، ما حصلش خالص، ولو كان هذا جائز لصارعوا إليه. طيب فريق ثالث من أهل العلم قالوا لا نقول عنه هو أبو المؤمنين، لكنه فعلا أب لنا في الرأفة والرحمة والشفقة، أما أبوة النسب فلا، لقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طيب وسؤال رابع، احنا لسه واقفين مع قول النووي عن أم المؤمنين، نستخرج من هذه اللفظة الدروس: هل كل زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح أما للمؤمنين؟ الجواب لا، بل لابد لكي تصبح أما للمؤمنين أن يعقد عليها ويدخل بها. وأما التي خطبها ثم فسخ الخطبة، أو عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فليست للمؤمنين بأم. يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب كنايات الطلاق، أن ابنة الجون، وهذه لها قصة طويلة، أن ابنة الجون قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة البناء: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت لمعاذ، الحقي بأهلك. في فتح الباري ذكر ابن حجر أقوال أهل العلم، وفيها أن هذه المرأة ابنة الجون تزوجت من الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب، فأمر عمر برجمهما، فقال الأشعث: يا أمير المؤمنين، إنه لم يبني بها، فكتب الكتاب وما دخلش بيه. وقالت هي: يا عمر، إني لم يضرب علي حجاب ولم يقل لي يوما يا أم المؤمنين. فاستشار عمر الصحابة في ذلك فأقروهم على هذا الزواج، قال الماوردي: فصار ذلك كالإجماع. يبقى مين زوجة النبي اللي هي أم المؤمنين اللي يحرم عليك انك تتجوزها بعد طلاقها او بعد موت النبي؟ التي عقد عليها ودخل بها، اما التي خطبها وفسخ الخطبة او عقد عليها ولم يبني بها فيجوز للمسلمين ان يتزوجوا منها بعد ان شاء الله. هذا من خصائص رسول الله، والنبي له خصائص. من خصائصه المرأة التي ينكحها يحرم على غيره ان يتزوجها، له خصائص كثيرة. وأعظم كتاب تكلم عن خصائص النبي هذا الكتاب، كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، للعلامة سراج الدين أبي حفص عمر بن علي المشهور بابن الملقن الشافعي. هذا الكتاب لو اشتريتموه بوزنه ذهب فلا بأس، فيه فوائد وفيه دروس وفيه من العلم الكثير والكثير. مع الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله، سؤال رابع: عائشة كنيتها أم عبد الله، هل كان لعائشة ولد اسمه عبد الله؟ لا، إذ أنها لم تنجب أصلا. طيب لماذا كنيت بأم عبد الله؟ الجواب: كناها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كناها بابن اختها أسماء اللي هو عبد الله بن الزبير. وقد قال رسولنا في الحديث الصحيح: إنما الخالة بمنزلة الأم. وقيل: بل تكنت باسم سقط لها من رسول الله، ولكن هذا ليس بصحيح. يبقى النبي كناها أم عبد الله باسم عبد الله ابن اختها أسماء، وفي ذلك دليل على أن المسلم والمسلمة لهما أن يتكن الواحد منهما وإن لم يكن له ولد. واحدة بتخلفش، زوجها يقول لها: يا أم عبد الله ينفع، يا أم محمد ينفع. وإن كان لأختها ولد يكنيها باسم ابن اختها. بل في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتكنى بغير اسم ولده. أبو بكر كنيته أبو بكر، لم يكن له ولد اسمه بكر. عمر كنيته أبو حفص، ما كانش عنده ولد اسمه حفص. أبو هريرة ده كني بقطة، لم يكن له بنت اسمها هريرة. وفيه أيضا دليل لمن قال أنها كنيت باسم سقط لها، على أن السقط إذا بلغ 4 أشهر، يعني نفخت فيه الروح، السقط إذا بلغ 4 أشهر فصاعد، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى. مهمة جدا دي، واحدة حصل لها إجهاض في الشهر الرابع بعد أن تمت 4 أشهر، تسمي السقط، تسميه. هذه من السنن المهجورة الضائعة. عن أم عبد الله، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، إن لله وإنا إليه راجعون. في آخر الزمان فتن وملاحم سيترتب عليها أن تهدم الكعبة في آخر الزمان، تهدم هدما لا تبنى بعده. تهدم عندما لا يقال في الأرض الله الله. والنبي سمى من يهدم الكعبة ووصف شكله كما سيأتي بعد: يغزو جيش الكعبة. متى يغزو هذا الجيش الكعبة ومتى يخسف به؟ قالت أم سلمة: ذلك كان في أيام عبد الله بن الزبير، تقصد جيش الحجاج بن يوسف الذي حاصر مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وبالحجارة وبقتل النار فهدم بعض جدران الكعبة. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن عبد الله بن صفوان وهو واحد من رواة الحديث عن أم سلمة قال: والله ما هو بهذا الجيش، وكلامه صحيح، إذ أن جيش الحجاج لم يخسف ربنا به الأرض. قال القرطبي: وقد ظهر، يعني صح ما قال عبد الله بن صفوان، إذ أن الجيش الذي أرسل إلى عبد الله بن الزبير لم يخسف ربنا به الأرض. والراجح الراجح: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. هذا الجيش خرج ولا لم يخرج؟ لم يخرج. متى سيخرج؟ جيش من؟ قال العاقولي: والأولى إجراء هذا الحديث على إطلاقه وعدم تقييده بأحد. جيش مين؟ الله أعلم. يغزو جيش الكعبة، الكعبة بيت الله الحرام، هي أول بيت وضع للناس في الأرض. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إنها الكعبة يا إخوتان، الكعبة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا. انت عارف يعني ايه الكعبة مثابة؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني من زار الكعبة مرة يتمنى أن يثوب، ويثوب معناها يرجع، يتمنى أن يرجع إليها مرة ومرة. إيه والله العظيم، الواحد بمجرد ما يقضي العمرة ويصعد إلى الطائرة قبل أن يرجع إلى مصر يشتاق إلى الكعبة، كأنها مغناطيس تجذب برادات القلوب. سبحان الله، الكعبة بيت الله الحرام، هذا البيت العظيم الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسافر إليه وأن نشد الرحال لعظيم الأجر لمن صلى فيه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فاللهم اجمعنا في المسجد الحرام وفي مسجد رسولك، وحرر المسجد الأقصى، وارزقنا صلاة طيبة متقبلة فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. المسجد الحرام خصه الله بعبادات مستحيل تؤدى إلا فيه، كعبادة الطواف. في مسجد على وجه الأرض ينفع تؤدي فيه عبادة الطواف إلى الكعبة؟ كعبادة الشرب من ماء زمزم، كعبادة الصلاة خلف مقام إبراهيم، دي عبادات انفردت بها الكعبة وفقط. سبحان الله، الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة. فاللهم ارزقنا صلوات كثيرة في الكعبة. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هناك روايات أخرى صحيحة ذكر فيها النبي صراحة أن الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هنيئا لكم يا أهل مكة، هنيئا لكم يا أهل المدينة، إنها الكعبة، هذا البيت العظيم الذي يغيظ الله به الكفار. والله العظيم ربنا بيفرس الكفرة بالكعبة، وذلك عندما يرون ملايين الملايين في كل عام تنطلق ما بين عمرة وحج، تنطلق إلى بيت الله الحرام. مع ما يكابدون من المشقات من هجرة الوطن وترك الولد والزوجة وإنفاق الكثير وبذل الجهد الجهيد في تأدية المناسك، ومع ذلك من زار الكعبة مرة يتمنى أن يرجع إليها مرة ومرة، ومن لم يزرها يذوب شوقا وكمدا ويلح على ربه في الدعاء: اللهم ارزقنا حجا وعمرا يا رب. يغزو جيش الكعبة. اختلف أهل العلم في من بنى الكعبة أولا، ففريق قال الملائكة، وفريق قال آدم بمساعدة الملائكة، وفريق قال شيث ابن آدم، وفريق قال إبراهيم مع ولده إسماعيل عليه السلام. لكن مكان البيت كان معروف، الله دل إبراهيم عليه السلام على مكان البيت، قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كان معروف مكان البيت، بدليل أن إبراهيم عليه السلام عندما ترك ولده الرضيع إسماعيل مع زوجه هاجر قال عندما ودعهم: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. مكان البيت كان معروف، لكن الذي رفع القواعد وبناه إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام. الحديث: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. سؤال: لماذا سميت الكعبة بهذا الاسم؟ ايه معنى كعبة؟ اعلم يا اخي في الله ان للكعبة من الاسماء الكثير والكثير، وذلك لان الشيء كلما زاد شرفه كلما زادت اسماؤه الطيبة، وكلما زاد خبثه كلما زادت اسماؤه السيئة. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حوالي 7 أسماء في الصحيحين، احفظ هذا الكلام غالي والله، اكتبوه في الصحيحين، بل في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. يبقى النبي أسماه إيه؟ محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. كذا روى مسلم في كتاب الفضائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. بمجموع الروايتين يبقى النبي له كم اسم؟ 8 أسماء، اللي هم هي مولانا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة فقط، لا اسم طه ولا مصطفى ولا محمود. طه دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم، ليس من أسمائه ياسين، ياسين دول حرفين حروف مقطعة، ياء وألف وسين وياء ونون زي قاف نون ألف لام ميم، هذه أسماء النبي، ولسنا أعلم بأسماء النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما له صفات كثيرة من صفاته: البشير، النذير، السراج، المنير، هذه ليست أسماء إنما صفات. الشاهد أن الشيء كلما زاد شرفه كلما زادت أسماؤه الطيب، وكلما زاد خبثه كلما زادت أسماؤه السيئة. أشر خلق الله من؟ إبليس، لأسماء كثيرة كلها وحش. إبليس أبلس يعني يائس وتحير، إبليس الشيطان الرجيم الملعون المذموم المذؤوم المدحور الرجيم، كلها أسماء سيئة جدا. الكعبة لأنها أعظم مسجد لله في الأرض، لها أسماء كتيرة كلها حلو، من أسمائها الكعبة. إيه معنى الكعبة؟ الكعبة هي كل بيت مربع كذا في القاموس، وهذا لا ينافي اختلاف ما بين أركانها لأنه قليل. وقيل سميت كعبة لارتفاعها، لأن كعب الشيء أعلاه، كعب الشيء أعلاه، ولذلك العرب يسمون العظمة التي في آخر الساق ناشدة عند التقاء الساق بالقدم، رجلك في آخر ساقك في عظمة نشزة طالعة لبره كده عند التقاء الساق بالقدم، دي اسمها الكعب. ها؟ هذه اسمها الكعب اللي انتوا في مصر بتسموها ايه؟ ايوه هي دي، هي دي العظمة اللي نشزة عند التقاء الساق بالقدم تحت خالص، دي اسمها كعب، اسمها كعب. يبقى الكعبة تسمت كعبة لان كعب الشيء اعلى، ولما كانت من اعلى بيوت الله في الارض ما شاء الله عالية جدا سميت كعبة. كذلك من اسمائها البيت الحرام، الله سماها بهذا، قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب ليه تسمت المسجد الحرام البيت الحرام؟ لأن الله حرم علينا فيه أن نؤذي أي أحد، حتى العصافير حرام تؤذيه، حرام تزعرها تهشها. لذلك الواحد يبقى ما شاء الله كده أحد في الحرم، اللهم اجمعنا في الحرم يا رب، يبقى كده في الحرم ويجي الحمام يسقط بجواره، ده الحمامة وقفت جنبك مش خايفة، كأنها عارفة أنها في بيت الله الحرام الذي حرم الله فيه على العباد إيذاء أي أحد فيه إلا ما أذن الشرع فيه بقتله، كالفواسق الخمسة، العقرب والثعبان وكذا وكذا، وهذا له وقته سنفصل فيه إن شاء الله. يعني كأن الحمامة واقفة جنبك كده، كأنك لو قلت لها هشي تقولك هشي أنت، سبحان الله العظيم. المسجد الحرام، ومن أسمائه البيت الأمين، قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. لدرجة إن عبد الله بن عمر يقول: والله لو رأيت قاتل أبي بجواري في الكعبة ما روعته حتى ما بصلوش بصة تخوفه، في بيت ربنا الأمين يا أخي. ومن دخله كان آمنا. ومن أسماء الكعبة البيت العتيق، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طب ليه الكعبة سمت البيت العتيق؟ قالوا: لأنها أقدم مسجد، ومعنى عتيق قديم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، عتيق قديم جدا، أقدم مسجد. واستمرار وجود الكعبة إلى الآن آية، بناء مبني بقاله يجي 10,000 سنة وموجود في مكانه إلى الآن، هذه آية في حد ذاتها. والكعبة كما قال ربنا عنها فيه آيات بينات، منها مقام إبراهيم. وقيل سميت عتيق لأن الله أعتقها من الغرق في زمان نوح. وقيل سمي الكعبة بالبيت العتيق لأن من حج إليها بمال حلال وأدى المناسك كما أدى رسول الله وأخلص أعتقه الله من النار، فهي البيت العتيق التي تعتق رقاب العباد عندها من النار. فاللهم ارزقنا حج برة وأعدنا كيوم ولدتنا أمهاتنا يا رب، اللهم آمين. الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض. يعني معنى كلمة بيداء؟ البيداء هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها، يعني صحراء واسعة، والعرب يسمون الصحراء مفازة من باب التفاؤل، هي الصحراء مفازة دي مهلكة بس من باب التفاؤل، العرب يعني من أنظف الناس في اللسان، يسموا اللديغ اللديغ يسموا سليم، يسموا المصحور مطبوب، يسموا الصحراء مفازة، و ومن أسماء الصحراء البيد. البيد جمع بيداء. النبي قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. يتخسف بيهم يعني إيه؟ تسيخ بهم الأرض، تتشق الأرض وتبلعهم الجيش كله حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة وهي متعجبة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ إزاي؟ ده في ناس خارجة للبيع والشراء، في ناس خارجة وصاحبوهم في الطريق ولم يقصدوا هدم الكعبة. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عجيب نستأنف ونسمعه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قريبا على شاشة قناة الحكمة الفضائية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيه أنفه وشفته؟ فسمي من يومها بأبرهة الأشرم. ثم حمل عتودة خادم أبرهة بالسيف على أرياط فقتله، وأصبح الأمر في اليمن لأبرهة. علم النجاشي الملك بما حصل بين قواده، فتوعد وأقسم أن يطأ تراب اليمن بقدمه وأن يجز ناصية شعر أبرهة. وكان أبرهة من الدهاء والخبث بمكان، علم بذلك فبعث رجلا من رجاله إلى النجاشي وحمله ألطاف وهدايا ونفائس من اليمن، ثم حمله بجرابين، جراب فيه تراب من تراب اليمن وجراب آخر حلق أبرهة ناصية شعره فيه بنفسه وجعل شعره في الجراب الثاني، وبعث برسالة إلى النجاشي. معنا اتصال ثم نستأنف ماذا قاله أبرهة في رسالته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بخير ونعمة، بارك الله فيك وإياك المسلمين. ممكن لو سمحت عندي سؤالين. اتفضل يا اخي الحبيب. دلوقتي انا كان زوجتي وطت التلفزيون عندك عشان تعرف تكلمني كويس. زوجتي توفت من حوالي سنة ونص كده. نعم اتفضل اسمعك. وانا طبعا دلوقتي يعني في مشاكل بيني وبين العيال معارضين في جوازي، يعني هل لو انا مثلا ما اتجوزتش في اسم عليا؟ طيب حاضر، وجيبك السؤال الثاني ان شاء الله. في السؤال الثاني واحد صديق معايا هو اتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليك يا مولانا. وعليك. في سؤال برضو على بيجوب في خاطري. انا راجل برضو زوجتي توفت. نعم. وكنت انجبت منها بنتين. نعم. البنتين دولهم انا كان كنت يعني في ميراث قال لي من عن طريق والدتي ووالدي، انا يعني اديته لاخواتي وتصرفوا فيه، ما نبليش منه حاجة يعني. سبت لهم كده ايه. طيب. لكن الحاجات اللي انا اجتهدت فيها بمجهودي الشخصي انا عملتها باسم البنتين باسم البنات بتوعي من الزوجة الاولى. سمعنا حضرتك؟ تمام. فتزوجت زيجة تانية. فخلفت منها برضو بنت تانية. تالتة بقى، البنت التالتة الصغيرة. نعم. عندها دلوقتي 2.5 سنين. فانا بجتهد دلوقتي ان انا يعني اعمل لها زيها زي اخواتها وتتسوى زيهم بالظبط. فهل يقع علي اسم؟ طيب اجيبك ان شاء الله في اخر الحلقة ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ مسعد. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. معلش عندي سؤالين كده أو ثلاثة أعطف حضرتك. اتفضل. السؤال الأول، حضرتك مندوب في شركة أدوية. دلوقتي مثلا الشركات بتدينا الدواء بحيث إن إحنا نبيع الدواء ده ب20 جنيه. فرضا الشركة قالت لي في تخفيض 15، هيبقى ب15 جنيه. هل حقي إن أنا أبيعه ب13 بحيث ابيع كتير وادفع ال2 جنيه دول من جيبي؟ الاخيره الثانيه الله يبارك فيك. نعم. الشركه بتقول لك الدواء ده 28 جنيه. وعمل التخفيض. وعمل التخفيض يعني يتباع ب15 جنيه. مظبوط. سؤالك، انا هبيعه ب13 وادفع ال2 من جيبي، فالشركه بتدي مكافئات طبعا للي بيع كتير، المكافاه دي بتغطي وتزيد. هتبيعه انت ب13 وتحط ال2 جنيه للشركه من جيبك. ايوه. نعم. فهل ده حلال؟ مع ملاحظة ان انا لما بيع كتير انا بترقى. طيب حاضر. ده السؤال الاول. حاضر. السؤال الثاني، حضرتك انا في الجامعة فليا زملائي وكده، يعني الحمد لله ربنا بيختار لي ان انا بكلمهم مثلا في يبطلوا الاغاني، اللحية، الحاجات دي. كويس. يجوا دروس علم او كده. نعم. لما بلاقي استجابة انا بحس بفرح في نفسي. كويس. فهل ده رياء؟ انا بفرح ان هم بيستجيبوا لي او ان انا اسلوبي بيقنعهم. حاضر. فهل ده رياء؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث والاخير معلش، هو الاخويا ان هو طبيب اسنان. كنت بعت انا لحضرتك سؤال في درس الفقه يوم السبت. يعالجها ولا لا لو جاي حضرتك قلت لو بمحرم. نعم. فهو عايز يستفسر مثلا لو اختين جايين او واحده ومرات اخوها ما هوش محرم. يعني طبيب اسنان يعالج امراه. امراه بس مش ومعها اخرى. مش لوحدها، معها اختها او كده. طيب حاضر. انا سعيد جدا اني كلمت حضرتك يا شيخ مسعد. الله يبارك فيك. ارجو الدعاء لي بالتوفيق. اسال الله ان يرزقنا واياك الاخلاص. اكرمك الله. طيب. ونفع بعلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معانا اتصال اخر يا اخوانا ولا نستأنف؟ نستأنف. طيب، قلنا ان أبرهة الداهية بعث برجل من رجاله الى النجاش الملك، وحمل هذا الرسول بنفائس والطاف وهدايا ثمينة جدا من اليمن، ثم حمله بجرابين، جراب ملاه تراب من تراب اليمن، والجراب الثاني أبرهة حلق شعر نفسه فيه وحطه، ثم كتب برسالة إلى النجاش: قد علمت أيها الملك أنك أقسمت أن تطأ تراب اليمن، وهذا تراب اليمن في هذا الجراب، ضعه تحت قدمك حتى يبر يمينك، وأقسمت أن تجز لي ناصية شعري، وها أنا ذا قد حلقت شعري بيدي وبعثت لك به في هذا الجراب، وإنما أنا عبدك، وسوف أبني لك باليمن كنيسة أصرف بها العرب عن كعبتهم. وفعلا قال ابن إسحاق: بنى أبرهة كنيسة واسعة الأرجاء عالية البناء، وزينها بالذهب والفضة والنفائس، كانت عالية جدا حتى أن العرب سموها القليس. غار العرب على كعبتهم، فانطلق رجلان في الليل إلى بناء أبرهة وأضرما فيه النار في يوم ريح عاصف، فأصبحت والأرض سواء. لما علم أبرهة بذلك أقسم أن يسير إلى الكعبة ويهدمها وينقضها حجرا حجرا، وفعلا خرج بجيش قوامه أكثر من 20,000 مقاتل، وده عدد بالنسبة للعرب في الزمن ده مهول جدا. هو النبي كان جيشه كام في غزوة بدر؟ 314. أكثر جيش النبي قاده كان كام؟ 12,000. تخيل، وده يعني واقعة الفيل قبل ميلاد النبي. فده كان عدد مهول جدا عند العرب في هذا الزمن. مش كده وبس، ده اصطحب معه أحدث الأسلحة، اصطحب معه 10 أفيال، كبيرها فيل اسمه محمود كما قال ابن كثير سبحان الله. 10 أفيال، والعرب شافوا الأفيال فين؟ عربي عايش في الصحراء حياة الجمل والشاة والناقة والحصان وكذا وكذا، ما شافش فيل. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة الغاشية قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم ما قالش الفيل لأنه ما شافوهوش قبل كده، ما شافوهوش إلا من سافر منهم. فمنهم من سيرى الفيل لأول مرة في حياته، هذا الكائن الضخم الذي لو ضرب الكعبة ضربة واحدة بيده لأسقط جدارها. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ المصعب؟ الحمد لله. عاوزين بس الشيوخ الكرام يورونا البدعة الأيام دي، يعني يبقى منطبق على الأمر الواقع، يعني اللي فيه بدعة الأيام دي استحدثت. حاضر. ما بنلاقيش الشيوخ إن هم بيظهروا البدعة دي على الشاشة، وأهل البدعة بقول لك ما دام الشيوخ ساكتين عليها يبقى هم مقرنها. طيب حاضر. سؤال آخر؟ خاصة يعني أنت عارف الخروج. طيب الرسالة وصلت، في سؤال آخر إن شاء الله؟ السؤال الآخر، هل التوبة بتكفر عن الكبائر؟ حاضر. في سؤال آخر؟ جزاك الله، ودعنا بالشفاء إن شاء الله. أسأل الله أن يشفينا وإياك. سؤال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. تفضل يا أخي الحبيب. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير ونعمة، تفضل يا أخي أسمع. صحتك عاملة إيه؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وإياك المسلمين. هوت التلفزيون بس يا شيخنا ثواني. تفضل. دلوقتي يا شيخنا في سؤال خاص شوية يعني بعد إذن حضرتك يعني. تفضل. دلوقتي في زوجة. نعم. هذه الزوجة زوجها يشك فيها بطريقة غير عادية غير طبيعية أصلا. نعم. حتى لدرجة أنه يعني هو يقول أنها غيرة، ولكنه يتصل إلى مراحل بعيدة وشك وكلام غير طبيعي يعني. نعم. بل يتهمها صراحة، وهو يعلم جيدا أنها ليس على هذا. على ما يشك فيها. نعم. تعبت كثيرا، حاولت مرارا وتكرارا، وكلمت الأهل وأخواتها وإخواتها وإخوانها، وحاولت وجمعوا الجمع، ولكن لا فائدة من هذا. نعم. فهي تفكر أن تترك البيت يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يعود إلى صالح. قلت لها هذا لا يصلح في ديننا، فما قولكم يا شيخ؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. الشيخ مسعد. أي نعم. ازيك الشيخ مسعد؟ الحمد لله. كنت بسأل واحد زميلي رايح أصلي فبيقول إن هو يعني شرب خمرة أو بيرة أو حاجة كده يعني، فبقول له طب تعال معايا عشان تصلي، بيقول لي لا أصل اللي يشرب حاجة زي كده بتبقى صلاته باطلة 40 يوم، الكلام ده حقيقي؟ دي حاجة. والحاجة الثانية لما تقرأ الفاتحة، لما بتيجي سيرة حد وتقرأ له الفاتحة على روحه، على روح المرحوم، حلال ولا حرام؟ أصل في بعض المشايخ شككت في الموضوع ده. حاضر. وجزاك الله خير. وجزاك. شكرا. العفو. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصر. اتفضلي يا اسماء. لو سمحت انا في كليه صيدله. نعم. وحضرتك عارف ان الجامعه مجتمع مختلط. وانا الحمد لله منتقبه. نعم. فانا يعني مش بختلط في الكليه باولاد ولا حاجه، ولا السكاشن بتاعتي فيها اولاد. نعم. فهل انا كده قاسمه ولا لا؟ يعني عايز حضرتك توضحي. مفيش اختلاط في كليتك؟ ايه؟ مفيش اختلاط في الكليه؟ لا في اختلاط بس انا مش مختلطه. طيب حاضر. الاخر. السلام عليكم ورحمه عليكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير ونعمه. اتفضل. عامل ايه؟ خير ونعمه الحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. وإياك. بقول لحضرتك. نعم. انا واحده يعني ست جارتي، ست كبيره، هي عملت حج من حوالي 10 سنين كده، فبتقولي في الصفا والمروة يعني ساعة اللي هم الستة والسبعة خافت الرحلة اللي معاها بصت عليها ما لقيتهمش فرجعت تجري وما كملتش السبعة فكده يجوز لها ولا لا عشان هي محلفاني ان انا اطيب الورقة. طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. طب وفي مرة كنت راكبة اتوبيس وواحد بيقرا قرآن فرد عليه واحد ثاني قال له انت كده حرام ان انت بتقرا القرآن عشان بتشوش يعني الناس بتتكلم وكده ومحدش بيسمعه. راح ما ردش عليه وراح اقرا قران ثاني بصوره ايه ان هو مثلا بيقرا بصوت عالي يعني بيقرا بصوت عالي وصوره بقى يعني مثلا قل يا ايها الكافرين ومش عارفه يعني صوره ايه اللي بتقول وصلت يعني رد على الراجل قران برده يعني كانه جاب ايات الوعيد يرد بيها على الراجل يرد بيها على الراجل لا اله الا الله. طيب وجيبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا اخي الحبيب. أيوة شيخ نوسع. أيوة تفضل. نظر الزوجة إلى المشايخ يعني طلب العلم. أنت بورسعيد ولا دمياط؟ لا أنا من الفيوم. طيب ماشي. نظر المرأة إلى المشايخ في التلفزيون يعني. حاضر. ماشي. طيب نستأنف يا إخوانا. نستأنف الأول. بس فضل أدي يا إخوانا. طيب كويس. كفاية. فأنا أقول إن انطلق أبرهة بهذا الجيش العظيم لهدم الكعبة. قومه ولا شك شرفاء. قومه شرفاء من اليمن تحت قيادة ذي نفر لكنهم هزموا. وقومه شرفاء من خثعم تحت قيادة نفيل بن حبيب لكنهم هزموا وأسر نفيل. ثم انطلقوا إلى الطائف فكانت الخيانة وخرج معه من الطائف رجل يدل أبرهة على مكة وعلى مكان الكعبة. خرج سيد الطائف مسعود بن معتب وقال لأبرهة يا أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون وليس عندنا لك خلاف وهذا ليس بيتنا. إذ أن الطائف كان أهلها يعظمون اللات أكثر من الكعبة وهذا ليس بيتنا. فبعثوا معه أبو رغال يدله على البيت. يا الله والله العظيم ما ضاع العرب في القديم ولا في الحديث إلا بخيانات بعض العرب وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم ما ضاع الأقصى إلا بخيانات بعض العرب وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصل أبرهة بجيشه إلى مكة وأغار جنوده على أطراف مكة وسرقوا 200 بعير لجد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم وقف أبرهة كالطاووس منتفخ مجهو ابعثوا لسيد هذه البلد. فجاءوا بعبد المطلب قالوا هذا سيد مكة يستأذن عليك. وكان عبد المطلب من أوسم الناس ومن أعظم الناس ومن أوقر الناس لكذا ما هذا له جلال. فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه لدرجة أن أبرهة نزل عن سرير ملكه وجلس على بساطه مع عبد المطلب جد النبي. وقال أبرهة لترجمانه سله ما حاجته جاي ليه. فقال عبد المطلب حاجتي أن ترد علي 100 بعير أصابها جنودك. 200 بعير أصابها جنودك ردها علي. فلما سمع أبرهة ذلك قال يا هذا لقد أعجبتني حين رأيتك فلما كلمتني زهدت فيك. تسألني في 200 بعير وأنا جئت أهدم بيتك ودين آبائك وتسألني في 200 بعير. فقال عبد المطلب كلمة سجلها التاريخ له بحروف من نور قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه سيمنعه. قال أبرهة لم يكن أن يمنعه مني ما يقدرش يمنعه مني. قال أنت وذاك. وأخذ الإبل وانطلق إلى مكة وأمر أهلها أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال إذ أنهم لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده. ثم تعلق هو بحلق أبواب الكعبة وقال لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فاصنع ما بدالك. ثم وصل الجيش إلى الكعبة وفي مكان اسمه المغمس على القرب من الكعبة إذ بالفيل لا يتحرك خطوة، يوجهوه في اتجاه الكعبة لا يتحرك، يوجهوه ناحية اليمن يهرول ويسرع. نفيل بن حبيب العربي الحر المأسور انطلق وأمسك أذن الفيل وقال يا محمود يا محمود، هذا بيت الله الحرام وهذا بلد الله الحرام، ارجع راشدا ولا تهدم الكعبة. سبحان الله، فبرك الفيل في مكانه، حبسه الله في مكانه. أبرهة هيتجنن، يصيح في السائس حرك فيلك، السائس يضرب في الفيل لا يتحرك، يمسك بالحربة وينخس بالحربة في الفيل، بينخسه بالحربة وكأني بالفيل لسان حاله يقول وهو ينخس بالحربة أحد أحد، لن أشارك في هذه المؤامرة، لن أشارك في هدم بيت الله، لن أشارك في حرب دين الله أبدا. ثم بينهم على ذلك إذ بربنا الملك يأمر سلاح الجو الإلهي أن ينطلق من القاعدة الجوية سجيل في جهنم، وكل طائر قد أخذ ثلاثة أحجار، الحجر في حجم حبة الحمص، لكن الحجر الصغير هذا كان إذا سقط على الفيل حوله كالتبن الذي أكلته الدواب وألقته روثا. سبحان الله، طيور كثيرة، أبابيل، يعني في تشكيلات منتظمة، تشكيلات عسكرية إلهية منتظمة، جاءت الطيور من قبل البحر وسدت السماء، أظلمت مكة في النهار، ثم أسقطت الطيور الأبابيل هذه الحجارة. النتيجة إيه؟ النتيجة في القرآن، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، يعني كتبن أكلته البهائم وألقته روثا. هذه أول مؤامرة على الكعبة. والمؤامرة الثانية مؤامرة القرامطة، فرقة من فرق الشيعة. أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي دخل مكة في سنة 700 وفي شهر ذي الحجة في موسم الحج، فقتل 13,000، وقتل في الكعبة وحدها 1,700 من الرجال والنساء والأطفال، وردم المجرم بئر زمزم بالجثث، وفرش الجثث في ساحة الحرم، واقتلع الحجر الأسود وأخذه إلى بلاده، وظل البيت الحرام 22 سنة وليس فيه الحجر الأسود. هذه مؤامرة ثانية على البيت. بل ومنع الحجاج أن يحجوا من العراق سنين، هذا أبو طاهر القرمطي، كما فعل أتاتورك عندما منع المسلمين الأتراك من الحج لفترة. وكما تقول صحفية مخبولة هاربة في هذا الزمن، تقول إن الحجة وثنية، كلهم يتآمرون على البيت، هذه الأصناف تتآمر على البيت، وللبيت رب يحميه. أما المؤامرة الثالثة على البيت فمؤامرة غلادستون. وقف غلادستون في مجلس العموم البريطاني أيام أن كان الشرق الإسلامي تحت الاحتلال البريطاني، وقال لن تقوم لكم قائمة في الشرق الإسلامي إلا بعد 3 أمور: القضاء على المصحف، والقضاء على خطبة الجمعة، والقضاء على الحج. فقام عضو ومعه مصحف ومزقه، قال لا أقصد القضاء على المصحف تمزيقه أيها الغبي، لا بأس أن يكون في كل بيت مصحف وفي كل سيارة مصحف، إنما أقصد أن تمزقوه في صدور المسلمين. وقد نجحوا إلى حد بعيد. النهاردة بنزين بآيات القرآن المساجد والمؤتمرات، ونصوغ المصحف حلي تلبسه المرة، لبس مصحف ذهب ولبس استريتش، هي في واد والمصحف الذي على صدرها في واد آخر. قال ونقضي على خطبة الجمعة، رجل عمره دلوقتي 50 سنة، كم خطبة جمعة سمعت عمل بكم بالمئة مما سمع؟ والله العظيم لو عمل بعسر معسار ما سمع من خطب على مدار 50 سنة لربما صافحته الملائكة بأيديه. إنما الناس يجلسون في الجمعة ولهم أذنان، واحدة من طين وأختها من عجين، فرغوا الخطبة من محتواها. ناهيك عن خطباء بعضهم لا يتقي الله فلا ينقح ولا يدقق، إنما أساطير وأكاذيب وقصص وانتهى. قال وتقضوا على الكعبة، كعبة موجودة لكن فرغوا الحكمة من الحج والعمرة من قلوب الحجاج والمعتمرين. فتجد بعض الحجاج حجوا وعادوا وتركوا الصلاة. والله أعرف أصناف بهذه الشاكلة، أعرف من يعتمر ولا يصلي. خرج رجل معنا في العمرة والله وما كان يصلي لا في مكة ولا في المدينة، وهو قد خرج في الظاهر للعمرة. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه أيضا مؤامرة على الكعبة. أما المؤامرة الأخيرة على الكعبة والتي سيترتب عليها أن تهدم الكعبة فهي مؤامرة الحبشي الإثيوبي. وأثيوبيا النهاردة تقاتل المسلمين في الصومال، وأثيوبيا ملآنة باليهود. مؤامرة الإثيوبي الحبشي، والحديث رواه البخاري، ذكر النبي فيه أن خراب البيت على يد ذي السويقتين من الحبشة، بل ووصفه رسول الله قال كأني أنظر إليه أسود أفحج، أفحج يعني متباعد ما بين الفخذين، كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا. وذلك بعد نزول المسيح عليه السلام، وبعد القضاء على الدجال، وبعد القضاء على يأجوج ومأجوج. لأنه في حديث في صحيح البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. إلى متى يهدم البيت؟ في آخر الزمان، عندما يدرس الإسلام، وعندما لا يقال في الأرض الله الله فيهدم هذا البيت. فائدة أخرى في الحديث، النبي قال لما سألته عائشة يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذه الجملة فيها فائدة، أن من كثر سواد قوم على معصية وقعد معهم أو خرج معهم وهو مختار حر يناله نفس العقوبة. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. عمر بن عبد العزيز قبض رجاله على 8 يشربون الخمر، قال اجلدوهم، فقال واحد إني صائم يا أمير ووالله ما شربت الخمر، وسلهم إنما قعدت معهم، قال أيها الجلاد به فابدأ، هات الولد الأول. قال وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال ألم تقرأ قول الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يبقى من كسر سواد قوم على معصية هو مختار، هو معهم في الذنب سواء. أي نعم. ومن شارك أهل الباطل وهو مجبر يهلك معهم لكنه يبعث على نيته ثم يبعثون على نياتهم. والفائدة الأخيرة في هذا الحديث العظيم، في هذا الحديث ترهيب، ترهيب من معاونة الظلمة أو مجرد الركون إلى الظلمة. قال ربنا الملك في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أبو العالية لا تركنوا أي لا ترضوا بأعمالهم. وقال مكحول الدمشقي كلاما والله العظيم يجعل الجلد يقشعر، قال ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة، فما يبقى أحد مد لهم حبرا خبرا أو حبر لهم دواء أو برى لهم قلما، فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت فيلقون في جهنم. بل سفيان الثوري قال له واحد خياط راجل ترزي إني أخيط ملابس الظلمة، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا، بل أنت منهم، إنما أعوانهم من باعوا لك الخيط والإبرة وهم يعلمون أنك تخيط بها ملابس الظالمين. مسألة خطيرة جدا، والحديث فيه فوائد كثيرة. يبقى نعود ونذكر الحديث مرة أخرى لعلنا نحفظ. روى الشيخان واللفظ البخاري عن أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالله أسأل أن يجعلنا من الذين يتعاونون على البر والتقوى والذين يتناهون عن الإثم وعن المعاصي، إنه ولي ذلك ومولاه. الأسئلة. شرب الخمر هل بينجس الفم لمدة 40 يوم؟ هذا الكلام غير صحيح. واحد شرب الخمر ثم صحى من الخمر أفاق يتوضأ ويصلي، إنما القول مقولة الشائعة أن فمه بيقعد نجس 40 يوم والصلاة تبقى بطل، هذا كلام فارغ. هل قراءة الفاتحة للميت تصل؟ الراجح أن قراءة القرآن وموضوع أنها بثواب قراءة القرآن للموتى ليس فيه دليل صريح ولا صحيح، إنما إذا أردنا أن ننفع الموتى فبالدعاء، بالعمرة عنهم، بالحج عنهم، بقضاء النذور، بالصوم عنهم إلى آخره، إنما ليس منها أنها بثواب قراءة القرآن. قرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف. النبي كان بيدفن الميت ويقول ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قالش ولا مرة في حياته الفاتحة على روح المرحوم أبدا. سؤال، زوجتي توفيت منذ عام ونصف وأولادي بيعارضوني في الزواج. ليس لهم أن يعارضوك في الزواج، كيف يعارضوك في حلال طيب أحله الله لك، لا سيما إن كانت لك رغبة في الزواج؟ يقول لي لو تركت الزواج هل يكون علي إثم؟ لو أنت قادر ولك رغبة ملحة في الزواج وتخاف على نفسك من الوقوع في الحرام وتركت الزواج فأنت آثم، إن هنا يبقى الزواج واجب في شأنك، معايا فلوس وعندي صح وخايف أتفتن وأترك الزواج، يبقى أنت آثم، إن الزواج في حقك إن كنت بهذه الصورة واجب. سؤال آخر، مندوب شركة الأدوية اللي بيقولوا الدواء تبيعه ب20 جنيه وفي تخفيض 15 جنيه، هو بيقول أنا ببيعه ب13 وبحط 2 جنيه من جيبي وده نظير إني هترق، أو بيدوني مكافآت بأعوض بها هذا الذي دفعت، إن كان ذلك كذلك فلا بأس، لو أنت كسبان برضه لا بأس ولا مانع إن شاء الله. طيب بيقول لي أفرح بدعو إخواني في الكلية إلى الله وإلى الصلاة وإلى كذا وكذا، ولما واحد بيهتدي بفرح، هل في هذا رياء؟ لا مش رياء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله، أنا ربنا أكرمني ودعيت واحد إلى الالتزام فأسلم، أو كان عاصي وهدي إلى الطاعة فرحان ربنا هداه، فرحان بفضل ربنا علي وعليه، فرحان إن ربنا أكرمني وجعلني من الدعاة إليه، وفرحان إن ربنا استنقذ بي واحدا من النار، فهذا ليس من الرياء إن شاء الله. طبيب أسنان بيعالج امرأة ومعها أخرى، قلنا طبيب الأسنان يجوز للمرأة أن تذهب إليه عند الضرورة ومعها محرم. طب المحرم مش موجود، أبوها ميت وزوجها مسافر وما في شيء خالص، ذهبت مع أمها، والله إنها تكون مع أمها أو مع أختها هذا أهون من أن ينفرد بها الطبيب، وعند ذكر العمى يستحسن العور. يبقى لما فيش حد خالص وذهبت مع أمها فهذا أهون من أن يختلي بها، وذلك عند الضرورة. أكرر، الأخ الفاضل اللي بيقول عايزين دروس تحارب البدع، والله يا أخي أنا اقترحت على إخواني في قناة الحكمة أن يكون لي برنامج تحت عنوان السنة والبدعة نتكلم فيه، وأنا بقول هذه القناة ما قامت أصلا إلا لنشر السنة وإلا لحرب البدعة، والعلماء فيها ما قصروا. يعني عندما جاء عيد الأم قالوا أن هذه بدعة وبينوا حكم الإسلام، لما جاء المولد قالوا هذه بدعة وبينوا حكم الإسلام، لما جاء شم النسيم قالوا حكم الإسلام فيها، فما هم ما قصروا. لكن العلم يحتاج إلى صبر، فاصبر هداني الله وإياك. هل التوبة تجب الكبائر؟ لو إنسان تاب من الكبائر فأقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على عدم الرجوع إليه، ولو كان الذنب في حق العباد يبقى رد المظلمة، لو فعل ذلك فالتوبة مقبولة إن شاء الله. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي نعم. الأخ الفاضل اللي بيقول: زوجها بيشك فيها بطريقة غير عادية وحاولت كثيرا معه بلا فائدة، هل يجوز أن تترك البيت حتى ينصلح حاله؟ أولا احنا ما بنرميش الناس بالشبهات والظنون والشكوك في أعراض مسلمين. ولو زوج اتهم زوجته بالزنا كده والأمر رفع للقاضي يبقى فيه ملاعنة ويترتب عليها مفارقة أبدية، فالمسألة مش هينة يا أخي الكريم. طب هذه المرأة ماذا تفعل؟ تنصحه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وتأمر العقلاء من أهله ومن أهلها أن ينصحوه، فإن أصر على ذلك ودائما يتهمها في عرضها هذا الرجل لا تعيش معه إن لم ينزجر عن هذا الإفك، فهي من طريق وهو من طريق، تطلق وترزق برجل أفضل منه، هو يرزق بامرأة على شاكلته. يبقى لازم تضع حد لهذه المهزلة. أختي بتقول: هل يا أخي كان بيقرأ القرآن بصوت عالي في المواصلات؟ أنا ما أعرفش اللي بيقرأ القرآن بصوت مرتفع في المواصلات، صوت مرتفع جدا ليه؟ ما يقرأ بصوت يسمع به نفسه وانتهى. العجيب أنه تقول لما أخ رد عليه وقال له: يا أخي سمع نفسك أنت كده، إحنا بنكلم بعض فبنشوش عليك بتجعلنا في إثم، فرح رد عليه وقرأ: قل يا أيها الكافرون. هذه فظاظة وغلظة، وزي ما النبي قال: إن منكم منفرين، يعني هذا ينفر من القرآن بأسلوبه ده وينفر من الدعوة إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللي عايز يقرأ في المواصلات له ذلك، لكن يسمع نفسه أو يسمع من بجواره ولا يضيق على أحد آخر. آخر سؤال: زوجتي تركت ميراث، بيقول زوجته الأخ اللي ترك ميراث كتب ميراث لبناته وكان ورث عن أمه أشياء وتركها لإخوته. والله إن كان أولا النبي قال: لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ما نكتبش، سيبها أنت موت وسيب الأمر كله لله، والله لا يحابي أحد ولا يدهن أحد، والبنتين دول لهم الثلثين من التركة. فهو كتب لبنتين كل ما يملك، وبعدين اتجوز من واحدة تانية وأنجب بنت ثالث وعايز يديها ما تتساوى به مع أخواته، هب أنه مات قبل أن يفعل، يبقى ظلمها. فأنا أقول: يا أخي ما أعطيته لإخوتك هذا صدقة وتؤجر عليه إن شاء الله، واترك المال لله عز وجل للقسمة الشرعية، فالله لا يحابي أحد ولا يظلم أحد. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.